الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كمان يعني برضو لو عرفت يكون ليك يوميا مشروب نعناع مع زيت حبة البركة السوداني، تعرف الزيت اللي ملعوب فيه ازاي؟ كلما رأيت كلما احسست بان زيت حبة البركة مر تقدرش تعرف ان ده ممتاز كويس، وافضل شيء السوداني. خلاص، نعناع مغلي زيت حبة البركة وعسل كده، بس عسل يكون حلو يعني برضو ايه، انتوا تعرفوا تجيبوه مش من عندنا، تعرفوا انتوا تجيبوه يكون كويس. يا ريت لو تعرف مثلا كوبايه الصبح كوبايه الليل قبل ما تنام، ممتاز ممتاز، ده يشد الذاكره شده هتعرفها من نفسك، هتلاقي نفسك بتفتكر حاجات كده غريبه. هو ايه اللي اهو ده نسي اصلا، ده نسي اصلا، احنا بنقول في ايه؟ ده محتاج فنطاص من وصل كده عشان ايه؟ يشد الذاكره، ودي احنا محتاجينها طالب العلم. مفهوم هذا الكلام؟ لازم المشروب اللي نعناع او الزبيب ده ممتاز، بس طبعا ممكن يكون غالي. خلاص، حتى لو تاخد منه كده كل يوم بتاع 50 جرام مثلا تاكلهم على مدى اليوم يعني ممتاز جدا. الكوبايه النعناع ممتاز مع زيت حبه البركه ده مع العسل، قلنا بقى الغي السكر ده خالص، العسل نفسه، لكن يا ريت يكون العسل من حد انت تثق فيه. كلما كان نقيا كلما كان فيه شده لامر الذاكره، واضح؟ مع هذه المساله يعطيك نشاط غير عادي، تحس ان انت عايز تعمل حاجات تانية كتير. مفهوم؟ مش قاعد بقى عايز تنام وقاعد مش عارف ايه وقاعد عايز تعمل ايه، واضح الكلام كده؟ وحاول تاخد كفايتك من النوم، حاول تاخد كفايتك بالليل من النوم، حاول تقعدش بقى تروح تقعد بقى ترغي هنا وترغي هنا وتقعد هنا، حاول تاخد كفايتك من النوم. وقفنا فين يا شيخ محمد؟ عند ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يلزم الخطاب، خطاب ايه؟ خطاب التكليف. خلاص كده، خطاب التكليف، هتلاقي نفسك فاكر الدرس اللي قبل كده، لما نقول على طول هتلاقي نفسك فاكر بدل الزهايمر اللي احنا عايشين فيه ده. ولا يلزم الخطاب الا عاقلا بالغا. خد بالك، الا عاقلا بالغا ده ما كان في حقوق الله، لأن الخطاب قسمين، خطاب تكليفي وخطاب إيه يا شيخ سامح؟ وضعي. خطاب تكليفي وخطاب وضعي. الخطاب التكليفي ما كان من أوامر الله ونواهيه وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه. الخطاب الثاني ما كان من حقوق العباد. يبقى الولد ده صغير غير عاقل وغير بالغ، او بالغ ومجنون. خلاص كده كلام، ده غير مخاطب. عمل ايه مثلا؟ وليكن تعمد يرمي مثلا حاجة على العربية، هو مجنون، رمى حجر بعربية كسر الازاز بتاعها. يبقى هنا في امرين، في خطاب تكليف وفي خطاب وضع. خطاب التكليف اللي هو قائم على حقوق الله، خطاب الوضع اللي هو قائم على حقوق العباد. حقوق الله الأصل فيها العفو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. يبقى العبد ده في حق الله آثم، ها، يبقى لا يلزمه الخطاب هنا. خلاص، لكن هنا اللي كسره ده لابد أن يؤخذ من ماله، مال وليه، ما يصلح به ما أفسد. ليه؟ لأن حقوق العباد قائمة على العدل، قائمة على إيه؟ على العدل. يبقى العبد ده إما أن يعفو وإما أن يأخذ المثل، كسر لي كوبايه تجيب لي كوبايه، وإما أن يأخذ البدل، ما معكش تجيب الكوبايه يبقى تديني حقها. هتقبل العوض؟ تقبل العوض؟ تقبل أنت العوض؟ ها؟ تقبل العوض؟ تقبل العوض؟ ها؟ أهو بيقول لك أقبل العوض. هو في حاجة اسمها عوض يا شيخنا؟ مش حاجة اسمها عوض، ده ألفوها البخلة. مش حاجة اسمها عوض أصلا. أتلفت شيء لازم تجيب زيه أو تدفع لي حقه. إما بقى إن أنا أعفو عنك، دي من عندنا، خلاص كده، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، خلاص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ طعام بطعام وإناء وإناء بإناء في حديث عائشة، خلاص كده كلام. يبقى هنا لا يلزم الخطاب اللي هو خطاب إيه؟ خطاب التكليف، خطاب التكليف، خلاص كده. تاكل بروتين انت كتير. قال ابن حزم رحمه الله، قال الله تعالى لأولي الألباب أي لأولي العقول، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. يبقى هنا لابد من شرط الايه؟ العلم، بلوغ العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. رفع القلم، قلم الايه؟ قلم الاسم، اي ما فعلوه من اثام، هذا مرفوع. ليه؟ لان من مقاصد الشريعه الاصل في حقوق الله الايه؟ العفو. لكن ان فعل الطاعات على ما ذكرنا فانه يجري عليه قلم الايه؟ قلم الاجر وقلم الثواب. قال هذا في شرائع اعمال الابدان. اعمال الابدان زي ايه؟ اعمال الابدان الصلاه مثلا، هذه من اعمال الايه؟ من اعمال الابدان، خلاص كده. الصيام مثلا، هذه من اعمال الابدان. الحج والعمره، هذه من اعمال الابدان، وان كان يدخل فيها ايضا اعمال الاموال. واما لوازم الاموال فبخلاف ذلك، لان الحكام هم المخاطبون بايه؟ باخراجها، اللي هي مساله الايه؟ مسألة الزكاة. ابن حزم دخل في مسألة تانية اللي هي مسألة الوكالة. هنا مسألة، هل الوكالة في العبادات البدنية والعبادات المالية؟ الجواب نعم، لا، نعم، نعم، لا. وصلنا في تفصيل، خد بالك، عندنا العبادات بدنية وعبادات مالية، صحيح كده؟ وعبادات مشتركة بين البدن وبين المال. لله على الناس حج البيت لمن استطاع، يبقى هنا في مال، لذلك من ملك الزاد وراحلة فهذا مستطيع. طيب، يبقى هنا الوكالة في ايه بالضبط؟ الاصل، وانت لازم تحط ايه؟ لازم تحط اصل وبناء عليه تخرج منه، خلاص؟ عشان لو ما فيش دليل هنا يبقى ترجع للأصل. الأصل أن كل عبد هو المكلف بفعل هذه العبادة، بدنية كانت أو مالية، لأنه هو المخاطب، هو المخاطب بها، لأن فرض عين، صح كده كلام؟ كويس جدا. ما كان من أمر الصلاة، ما كان من أمر الصلاة هذه، وإن كان هناك خلاف لكن خلاف شاذ لا يعد خلافا ولا ينبغي أن يكون خلاف أصلا، بأن العبادات البدنية من الصلاة خاصة ما يصح فيها الوكالة، ما يصح فيها الوكالة، فلا يصلين أحد عن في حياة ولا بعد، ولا بعد ما مات. أصلي لعمي ركعتين وهو ميت، ما يصح لا في حياة ولا بعد ما مات، خلاص. فمن قال خلاف ذلك، احنا قلنا الاصل، يبقى يجيب لنا مخالفه للاصل ده، وقال ليس للانسان الا ما، هو ده الاصل اهو، الا ما سعى. يبقى الاصل ان كل شيء يكون من سعيه، من سعيه هو. صحيح الكلام كده؟ كويس. تعال معايا في الصيام، هنمشيها واحدة واحدة كده. تعال معايا في الصيام، هل يصح فيه الوكالة؟ الجواب الأصل ألا. إيه التفصيل يا شيخ أحمد؟ كويس، إن ده بعد الموت بقى، صح كده؟ لكن بعد الموت مش على الإطلاق، إن من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. من مات وعليه صوم نذر، يبقى هو قاعد في المستشفى بقى له 10 أيام من أول 10 أيام رمضان، عيان وتعبان، في اليوم العاشر مات، مصوم عنه 10 أيام، صح؟ غلط. إيه الدليل على ده؟ إيه الدليل على الكلام ده؟ هو أصلا خلاص هذا عبد مات غير مكلف بشيء، هذا عبد مات غير مكلف بشيء. الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هو المرض بتاعه وليكن مثلا مرض مش مزمن يا سيدي، ده هو تعبان شوية كده مفهوم، والدكتور قال له هم 10 أيام وهتخرج وتبقى زي الحصان، بس لازم تفطر عشان تاخد العلاج بتاعك والكلوجوز ومش عارف ايه، وتاكل هنا وتشرب هنا وتاخد الدواء. بعد 10 أيام يا سيدي بعد رمضان يبقى ايه؟ يبقى اقضيهم، صح كده كلام؟ بعد في اليوم 11 مات، هل مخاطب بهذه الايام؟ الجواب لا، لانه احسن فيما فعل. لما فطر فطر بامر ولا لا؟ طيب لما كان هيخرج هيقضي بامر ولا لا؟ لما مات هنا ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، لأنه أحسن فيما فعل حينما أمره الشرع. صح كلام؟ افهم بقى. فمش كل حاجة إن ده عليه إيه؟ إن ده عليه قضاء ودي عليها قضاء، لا، الأصل إن القضاء ده بيكون بأمر جديد من الشرع. آدي الصوم، طب آدي الحج، هل يجوز الوكالة في أمر الحج؟ الجواب نعم، عند الحاجة والضرورة. جاءت المرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ما يقدرش حتى يقعد على الراحلة، أفأحج عنه؟ ها؟ قال لها إيه؟ حج عنه. يبقى هنا في وكالة ولا لا؟ هنا في وكالة، صح كده كلام؟ يبقى هنا في وكالة. الأمور المالية، العبادات المالية من الزكاة يجوز فيها الوكالة عموما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عمر السعاة كي يأتوا بمال الإيه؟ بمال الزكاة، كي يأتوا بمال الزكاة. واضح؟ وكان كثير من الصحابة من يوصي أن يا فلان أخرج عني أمر الزكاة. يبقى أمور العبادات المالية يجوز فيها أمر الإيه؟ يجوز فيها أمر الوكالة، لأن الأصل هو إخراج هذه العبادة، اللي هي العبادة المالية. فإذا حصل إخراجها بأي شيء كان منك أو من غيرك فقد تم الأمر ووقعت العبادة. واضح الكلام كده؟ أنا هقرأ قرآن عن فلان، عن أبوي، عن أمي، عن خالي، عن عمي، مش ده عمل؟ عمل بدني ولا عمل مالي؟ عمل بدني، صح كده كلام؟ ما الدليل على إنه هيوصل للميت الفلان؟ أو أنا هقرأ عن فلان كأنه هو اللي قرأ وهبعت له ثوابه. هتبعته له فين إن شاء الله؟ على الانستجرام؟ ما هتبعته له فين؟ ما أنا عايز أفهم يعني. ما هو في ناس قاعدة عمالة تبعت، هما صلوا ركعتين وابعتهم له، هما قرأ له شوية قرآن كده وابعتهم له، هصوم له النهارده وابعته له، مفهوم؟ الأصل الإيه؟ الأصل المنع. إلا ما كان من الولد لوالده، إلا ما كان من الولد لوالده. في إيه؟ واحد الدعاء ده باتفاق، اثنين حج أو عمرة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل عند الخمسة حج عن أبيك واعتمر؟ صح كده كلام؟ من مات وعليه صوم صام عنه، صوم نذر صام عنه وليه. خلاص كده كلام؟ لكن الصدقة الجارية، خد بالك، الصدقة الجارية هذه من الميت، لكن هل للابن للابن أن يصنع صدقة لأبيه؟ الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد من حديث أنس قال الولد من كسب أبيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي لرجل قال يا رسول الله هل لي أن أفعل الصدقة؟ أي الصدقة خير لأمي؟ قال أفضل الصدقة سقي الماء. سقي الإيه؟ سقي الماء. واضح؟ يبقى دي كده إيه؟ مسألة الإيه؟ العبادات المالية أو العبادات البدنية. طبعا مسألة الاستثناء جائز دي محتاجة تفصيل، فجزاكم الله خير. غدا إن شاء الله في المنيب، الجمعة القادمة إن شاء الله في بهتين بإذن الله تعالى.